صباح الخير يا عرب. صباح مليء بالحب، مليء بالجمال، مليء بالنور. صباح الخير يا عرب. صباح متنوع كألوان الطيف، طائر كالعصافير المنطلقة، مشرق كشمس الحياة. صباح الخير يا عرب. صباح الخير إلى عرب الجزيرة. بوركتم وسلمتم، الله الخير عليكم وعلى صوت العرب. صباح الخير إلى عرب الشام. يا هلا، حياك الله، يا هلا بيك. صباح الخير إلى عرب وادي النيل. صباح النور وحبابكم عشرة. صباح الخير إلى عرب المغرب العربي. يا رب يعيشكم دايما لينا يا رب إن شاء الله. صباح الخير يا عرب من أسرة اليوم. عبد البديع فهمي ونجلاء السروجي. الهندسة الإذاعية واللمسات الفنية على الهواء أشرف أفكار. ومعنا مخرج صباح الخير يا عرب ليوم السبت أشرف نوير. أيها الأخوة والأصدقاء، أسعد الله صباحكم بكل خير. مرحبا بكم في صباح الخير يا عرب. مرة أخرى نعود إليكم بعد انتهاء الدورة البرمجية الرمضانية والدورة البرمجية الخاصة بعيد الفطر المبارك. كل عام وأنتم بخير. مرة أخرى نعود إليكم مع حلقات صباح الخير يا عرب. اليوم السبت نلتقي مع حلقة أول أيام الأسبوع. نحن معكم من الآن وحتى العاشرة في متابعة لبعض الأحداث في مصر والعالم. صباحكم مشرق وأوقاتكم طيبة، وأرحب بكم مرة أخرى وأرحب بكل الزملاء. صباح الخير يا نجلاء. صباح الخير يا عبد البديع. صباح الخير لزملائنا في الاستوديو، وصباح الخير لكل المستمعين. وما زلنا في أجواء برضو العيد. كل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله تكون قضيتوا أيام جميلة في عيد الفطر المبارك. اليوم 4 من شوال 1440 هجرية، الموافق 8 من يونيو 2019. طبعا يعني النهاردة الجو إلى حد ما جميل، والسبت أجازة برضو، بنسمح بفرصة يسمح لكثير من اللي يحب يخرج يتنزه، الجو هيساعد على كده. ما زلنا نعيش أجواء العيد. صباحكم مشرق وأوقاتكم طيبة، وكونوا معنا حتى العاشرة. وجايب لك حب عشان تفرح يا قاصد، ارتكني ونجدد لكم التحية أيها الإخوة والأصدقاء، لكم جميعا من القاهرة صباح الخير يا عرب. صباح الخير على مستمعينا. يمكن في قبل عيد الفطر وتحديدا في ليلة الرؤية يعني حدث جدال كثير حول الحسابات الفلكية ومدى مطابقتها للرؤية الشرعية. يعني حسما لهذا الموضوع معنا الدكتور محمد غريب، أستاذ متفرغ، أستاذ بحوث الشمس وعلوم الفضاء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية. بنرحب بحضرتك يا دكتور، صباح الخير. صباح النور. دكتور محمد غريب، يعني من المعروف انه مجال بحوث الشمس والفلك وعلوم الفضاء يعني العلماء والاساتذه المصريين لهم باع كبير جدا في هذا المجال، ومن خلال المعهد القومي للبحوث الفلكيه والجيوفيزيقيه اعتقد هناك نجاحات كثيره جدا وهناك اسهامات كبيره واجندات خاصه بتحديد اوائل الشهور العربيه وظواهر الخسوف والكسوف، ويعني اضعنا في هذا القسم قسم الشمس وعلوم الفضاء، وكيف لديه الامكانيات وكيف لديه البحوث الكثيره في هذا المجال. المعهد القومي للبحوث الفلكيه والجيوفيزيقيه مقر تنظيم في علم الفلك والاعصاب من ضمن الاشياء اللي يعتز بها المصر او المعهد القومي للبحوث الفلكيه والجيوفيزيقيه، لانه ساهم في اكتشاف كوكب بلوتو سنه 1930. نعم. هو المعهد من سنه كام يا دكتور؟ اساسا 1903 في مكانه الحالي، بس هو من قبل كده. مكانه الحالي في رواد 1903. انما هو من قبل كده. قبل كده برضه ساهم او كان اول من رصد مظله ارتهالي سنه 1909 قبل العالم كله مرصده في 1910. برضه اشترك المعهد في رصد الكسوف الكلي للشمس في الخرطوم سنه 1952 مع عالم فرنسي معروف في علم البصريات العالم ليو. ايضا شاركنا وشاركنا كنت من ضمن الفريق البحثي، شاركنا في رصد الكسوف الكلي للشمس من السلوم من السلوم في 2006 وخدنا افضل اشراف عالميه. نعم. اشراف علماء فرنسيين وغيرهم. البحث له اساتذته بيشتغلوا في جميع الكليات العصريه. دكتور ممكن لو سمحت يا دكتور ممكن حضرتك بس تغير مكانك سنة عشان الصوت بيروح شوية كده حضرتك. يعني ده حضرتك اللي ذكرته ده بيعكس ان هناك يعني عندنا مخزون كبير من الاكاديميين والباحثين وايضا الامكانيات التكنولوجية التي يعني توصلنا وتؤهلنا لان نكون مشاركين في كل الفعاليات العالمية. حضرتك وفي اكثر من زميل يعمل في وكاله ناسا لابحاث الفضاء. نعم. من ابناء المعهد غير ابناء الفلك زي عصام حجي من خريجي قسم الفلك جامعه القاهره. نعم. دكتور عصام حجي. طيب. دكتور محمد غريب، أعتقد أنكم في المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية وتحديدا في قسم علوم الشمس والفضاء يعني بتصدروا كتيب أو أجندة بتحدد بدايات الشهور العربية طوال العام الهجري من خلال الحسابات الفلكية، هذا صحيح؟ صحيح. أنا حضرتك كل عام بنصدر دليل فلكي مشاهد أن أنا بقوم بإعداده مع الأستاذة الدكتورة رباب وبنصدره كل عام وبصورته الحالية بنصدره من حوالي 20 سنة بصورته الحالية بيتضمن بداية الشهور العربية، بيتضمن معلومات عن النظام الشمسي، معلومات عن المواسم، معلومات عن مواقيت الصلاة، معلومات عن التقويم. هل هذه المعلومات يا دكتور نقدر نقول ان هي صحيحة بنسبة كام في المئة؟ لا، الحسابات الفلكية بالنسبة لذات الشهور صحيحة 100%. طيب. ولكن يختلف المبدا بقى ان في دوله بتاخد بالرؤيه في دوله بتاخد بالحساب الفلكي، هذا هو الاختلاف. لكن الحسابات الفلكيه حسابات معتمده على معادلات لحركه القمر حول الارض وحركه الارض حول الشمس والمعادلات دي والحسابات دي نفسها في مصر زي في السعودية زي في أمريكا زي إنجلترا حسابات علمية بحتة ناتجة عن معادلات فلكية. يعني حضرتك ترى من وجهة نظر الحسابات الفلكية أن كان مفروض رمضان 29 يوم؟ ايوه كان يوم الثلاث بالنسبه للحسابات الفلكيه. ولكن هو طبعا في يعني عندنا نص صريح اذا كان يعني اذا غم عليكم فيعني يكون هنا بقى اللجوء الى الصيام احتياطيا. يعني دار الافتاء المصريه بتاخد بالرؤيه الشرعيه وبتاخد بالحسابات الفلكيه في الاستئناف لمعرفه موقع الهلال واحداثياته ونفي الشهادة إذا كان الحساب الفلكي بتقول إن الهلال تحت الأفق ولا ينكر رؤيته. لكن إحنا البعض قوم الحساب الفلكي مع دار الإفتاء بنكون لجان منتشرة في كثير من المحافظات لاستطلاع الهلال لرؤيته وبنبلغ اللجان نتيجة الرؤية لفضيلة المفتي وهو بياخد قراره إذا في هذا العام في شوال كل اللجان لم ترى الهلال وهم عليها ففضيلة المفتي أتم الشهر زي ما حضرتك قلتي طبعا النص الحديث صوم الولايات وافطار الولايات فالغم عليكم فأتموا الشهر 30 يوم. دكتور محمد غريب أستاذ علوم الشمس والفضاء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، يعني كان هناك مشروع تعاون عربي إسلامي لتحديد أو للاتفاق على بدايات الشهور العربية، هل هذا المشروع ما زال قائم؟ هو في مشروع تتبناه الأستاذة الدكتورة ميرفت عوض في جامعة القاهرة لإطلاق قمر صناعي إسلامي لرصد الهلال من فوق الغلاف الجوي أو ممكن يتشاف لو المسافة بين الهلال والشمس درجة ونص درجتين لكن في الظروف العادية بنقول أنه لا يمكن رؤية الهلال في أقل من الفرق بين بين الشمس والقمر حوالي 7 درجات. طب دكتور غريب يعني لو رجعنا برضو لرمضان كثير من الشباب سواء الباحثين أو الهواة كانوا بيرصدوا شروق الشمس فترة يعني بداية شروق الشمس ليحددوا هل هذه كانت ليلة القدر أو لا، يعني مدى يعني علميا يعني حضرتك ترى هذا الكلام يعني هو صائب ولا يعني بعيد شوية عن ال أو الناس بتتجه للنصر الحديث إنه في حديث إنه الشمس في يوم في شروق ليلة القدر يوم ليلة القدر يعني بتطلع بتكون الشمس ساطعة بدون إشعاع يعني تبقى زي القمر كده في بدر في شكل القمر بس مفيش حواليها ما بتخرجش منها اشعاعات كده يعني حواليها هاله او حاجه بتبقى قرص دائري واضح يعني دي ملاحظات ودي الناس بتهتم بالحكايه دي وبتشوفها يعني لكن علميا يعني مفيش حاجه توضح حاجه. عموما دكتور محمد غريب أستاذ متفرغ أستاذ بحوث الشمس والفضاء وعلوم الفضاء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، احنا بنشكر حضرتك كثيرا على هذا اللقاء، يعني كثير من الأمور يعني وضحتها لنا وكل سنة وحضرتك طيب وحضرتك طيب والسادة المستمعين بخير وشكرا لحضرتك. شكرا يا دكتور. شكرا جزيلا. شكرا تنور فوق سنين عمري وتسبح غلو تنساني من تاني وترجع فرحتي بصدري مسير الشمس من تاني من تاني تنور فوق سنين عمري وتسبح غلو نشوى البيت مطر وحيجي الربيع على خضر شباب نشوى البيت مطر. ونجدد لكم تحية أيها الإخوة والأصدقاء لكم جميعا من القاهرة. صباح الخير يا عرب. مرة أخرى نقول لكم كل عام وأنتم بخير. انتهت أيام عيد الفطر المبارك وانتهى شهر رمضان المبارك. عشنا أيامه ولياليه بين الصيام والقيام وصالح الأعمال والطاعات. عادة ما يقف المسلم بعد إنهاء أو الانتهاء من إحدى الطاعات أو إحدى مواسم الطاعة ليتساءل بينه وبين نفسه، هل قبلت هذه الطاعة وماذا بعد؟ وكيف كانت وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح لاستمرار تعلق المرء بالطاعة وبالقرب من المولى تبارك وتعالى؟ يسعدنا أن نتواصل هذا الصباح مع فضيلة الدكتور عبد الله كامل من علماء الأزهر الشريف. صباح الخير فضيلة الدكتور. صباح النور والبركة. صباح الخير دكتور. كل عام وأنتم بخير. صباح الأنوار والبركات. صباح دكتور عبد الله، يعني بعد انتهاء يعني اقدر نقول يعني هذا كان موسما للطاعات شهر رمضان الكريم، السؤال الذي يعني يسأله كل مسلم يعني بينه وبين نفسه، هل قبلت هذه الطاعة الصيام والقيام وما الى ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه، وبارك الله فيكم وفي إذاعة صوت العرب التي تتواصل بهذا الحب والتقدير والتدين الصادق الأمين ومع المستمعين. إذا تأملنا في آيات الصيام نجد كلمة لعل تكررت، ولعل هنا بمعنى الرجاء، كأن الله سبحانه وتعالى يرجو من عباده أن يحققوا غايات الصيام. فأول آية: يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والآية الثانية: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. والآية الرابعة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وآخر آية تنتهي بالتقوى مرة أخرى: لعلهم يتقون. ولعل في اللغة العربية بمعنى الرجاء، والرجاء هنا عكس التمني، التمني معناه شيء مستحيل، أما الرجاء فتأتي كلمة لعل. فلعلهم في أول آية، لعلكم تتقون، مخاطبة مباشرة من الله سبحانه وتعالى، كما قال الإمام علي في تعريف التقوى: هي العمل بالتنزيل والخوف من الجليل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. يعني هنا دكتور يا حضرتك ذكرت أن كلمة يتمنى هو يطلب شيء صعب تحقيقه، ولكن كلمة لعل هو شيء ممكن أن يتحقق. نعم، التمني استحالة، أما لعل معناها أنه يرجو الله سبحانه وتعالى، وأي إنسان حينما يخاطب إنسان بكلمة لعل يرجو أن يحقق ما يتمنى. يعني لذلك الشعر بيقول: ألا ليت الشباب يعود يوما، هل يعود الشباب مرة أخرى لمن بلغ سنه الشيخوخة؟ إنما لعلك تزورني مثلا، أو لعلك تحقق في الحج القبول من الله سبحانه وتعالى. أقرب للتحقق يعني. أقرب أوجب للتحقق. أوجب للتحقق. فقول الرسول فقول الله سبحانه وتعالى في أول آية: لعلكم تتقون، أي تحدث لكم التقوى، أي الخوف من الله سبحانه وتعالى، الرضا بالقليل، وبهذا يتحقق عدم الطمع وعدم التطلع لما في أيدي الناس، والاكتفاء بما قدره الله وبما قسمه الله سبحانه وتعالى، لعلكم تتقون، نحقق التقوى بكل أبعادها، وليس فقط الخوف من الله، ولكن كسلوك عملي يزيد من إنتاجنا ويزيد من طيبة قلوبنا ويزيد من علاقاتنا الطيبة مع بعضنا. نعم. تفضل الدكتور عبد الله كامل. يعني يقول العلماء إن الإنسان إذا كان مداوما على الطاعة فذلك إشارة إلى أن الطاعة السابقة قبلت. يعني نحن عادة بعد ختامنا بعد رمضان كما قال الرسول بعد لا بعد أي طاعة بعد أداء الصلاة مثلا دائما يكون دعاؤنا اللهم عنا على ذكرك وشكرك حسن عبادتك. يعني بعد الحج بيقول لك بعودة المرة اللي جاية. يعني دائما يعني نتطلع لما بعد هذه الطاعة لتحقيق علامة لتحقيق الطاعة. علامة قبول الطاعة مداومة الطاعة وإتباعها بطاعة أخرى. وأتبع السيئة الحسنة تمحها كما قال وخالق الناس بخلق حسن. يبقى اتباع السيئة الحسنة حتى لو كان إنسان مسيء يتبع السيئة الحسنة ولا ييأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. فالله فتح أبواب التوبة حتى للمشرك أن يسلم ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. حتى مرتكب الكبيرة لا ييأس من رحمة الله، فأبواب الرحمة مفتوحة. والله سبحانه وتعالى كما يعني علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. وبالتالي يعني هل علامة قبول الطاعة في الصيام والقيام هي استمرارنا في قراءة القرآن وقيام الليل المزيد؟ فمعناها شهر الصيام كأنه فترة تدريبية ومدرسة روحية تعلم الإنسان الإرادة، قوة الإرادة أولا وارتفاع الهمة والعزيمة للإنسان. فمن أهم أمتنع عن الطعام والشراب، أمتنع عن الحلال طول النهار، وألتزم بالفطر في وقت معين، والامتناع عن الطعام والشراب وقت السحر في وقت الفجر بعد السحور، وأصحو من نومي لكي أحقق بعد ذلك قيام الليل، ولكي أحقق بعد ذلك الطاعة والخلق الطيب، واستمر على ذلك كأني أخذت فترة يعني مدرسة روحية في هذه التدريبات العملية على التقوى. فالتقوى يعني تدريب عملي على كف النفس عن الشر والإثم والعدوان وتحمل أذى الآخرين. لا يكفي فقط منع الأذى مني، يعني أنا أمتنع عن الأذى، هذا شيء طيب يحققه الصيام بقوة الإرادة. ولكن أتدرب على المهم الاستمرارية يا دكتور. يعني المهم الاستمرارية في هذا. ولكن للأسف يعني بعد ما ينتهي شهر رمضان للأسف يعني الكثير يهجر قراءة القرآن وقيام الليل. يعني حتى يعني نحاول أن نشجع، يعني هل نقدر نقول يعني حتى قيام الليل بركعتين، يعني مش شرط يكون هناك يعني 8 أو 10 يعني بدل يعني يسحر صلاة الفجر يسحر قبل الفجر بعشر دقائق كما يقال. يعني قليل دائم وبين الله عبار، قليل دائم خير من وهنا تأتي درجة الإخلاص التي يريد أن يحققها الإسلام في الإنسان. الإخلاص لا يبغي من العمل إلا وجه الله سبحانه وتعالى. وزي ما يعني زميلي عبد البديع يعني حديث عن الرسول قليل دائم خير من كثير يعني نعم. فيعني حتى ولو ركعتين قبل الفجر كما حضرتك ذكرت نص جزء أو ربع جزء أو أي ما يعني ما يتيسر للإنسان أن يقرأه في يومه حتى لا يكون يعني هاجرا لكتاب الله. لا نحقق كف الأذى فقط ولكن تحمل الأذى أيضا مهما تعرضنا للاستفزاز. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في تحقيق في آيات الصيام كلها تنتهي بكلمة لعلكم أو لعلهم، ولعل هنا للرجاء كما قلت في اللغة العربية. ففي أول آية قال لعلكم تتقون، وفي الآية الثانية لعلكم تشكرون، وفي الآية الرابعة لعلهم يرشدون، وعاد مرة أخرى لعلهم يتقون. كأن الله سبحانه وتعالى هو الغني عنا وعن عباداتنا، ولكن أنا كأنه يقول أنا لم أفرض عليكم ورسول الله لم يسن لكم هذه العبادات إلا لتحققوا غايات نبيلة تصلح الفرد والمجتمع، تصلح النفس والأمة من كلمة لعلكم. إذن فضيلة الدكتور عبد الله كامل من علماء الأزهر الشريف، السؤال ما زال بقيا، ماذا بعد رمضان؟ ماذا بعد رمضان؟ هو الاستمرار والاجتهاد في تطبيق روح رمضان وتطبيق روح الصيام من الله سبحانه وتعالى يرجو هذا. فإذا حققنا روح الصيام استمر العام كله شيئا طيبا مثمرا وخلقا فاضلا يسعى الناس إلى تحقيقه في مجتمع فاضل وفي فرد كامل, أو بقدر الإنسان بقدر الإمكان يكون إنسانا قريبا من الكمال. نعم. فيكون الإنسان قريبا من الكمال ومحققا لما يرضي الله سبحانه وتعالى ويرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع سنته الشريفة. فاتباع القرآن واتباع السنة وتحقيق من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أيوة, يعني أن تكون العبادات مرتبطة ارتباط وثيق بالمعاملات, مرتبطة بالخلق. من لم تنهه صلاة عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له, وكما قلنا الصيام والحج والعمرة كلها أتت لتحقق غايات في نفس الإنسان من تزكية للنفس, وغايات في المجتمع من تحقيق كمال المجتمع من طيب وخلق طيب بفضل الله سبحانه وتعالى. نتمنى إن شاء الله أن يكون كل المسلمين وكل المستمعين أن يكونوا يعني أخذوا ببعض هذه المبادئ والقيم التي ذكرتها فيها. بس قول رسول الله الصوم جنة. نعم. أي وقاية, فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يفسق. وبعدين يعني هذا كلام ربما يقول وأنا إذا تعرضت الأذى, فيقول صلى الله عليه وسلم وإن سابه أحد أو شتم, يعني أكثر من السباب, ويقول سبه لكن سابه أحد أي كرر السباب أو شتمه فليقول إني صائم إني صائم. ألا مرتين لسبب أن يذكر نفسه ويذكر من أمامه. نعم. دكتور عبد الله كامل, وهدف الصيام. دكتور عبد الله كامل من علماء الأزهر الشريف, سعدنا بالتواصل معك هذا الصباح, كل عام وأنتم بخير وشكرا جزيلا. في صوت العرب وفي كل من يسعى لتحقيق الخير للأمة والمجتمع. شكرا يا دكتور. شكرا دكتور. ختام الصوم إخراج الزكاة, صباح العيد من قبل الصلاة, ختام الصوم إخراج الزكاة, ختام الصوم إخراج الزكاة, صباح العيد من قبل الصلاة, بذا أمر النبي, بذا أمر النبي, ومن يطعه فطاعة أمره نجح الحياة, إذا رضي الفقير ففي رضاه خلاص من حقود خافيات, إذا رضي الفقير ففي رضاه خلاص من حقود خافيات, وتنبت حبه الصدقات حتى تظن به, حتى تظن به حدائق مثمرات, ويدعو الله في صوت جهير. Thank you. ونجدد لكم التحية أيها الإخوة والأصدقاء، ونحن معكم حتى العاشرة. صباح الخير يا عرب. من أخبارنا هذا الصباح في جريدة الأهرام، الجماهير تنير مسارح الدولة. احتفلت مسارح الدولة بعيد الفطر المبارك، حيث استعانت معظم المسارح بكراسي إضافية لكثرة الإقبال الجماهيري مع مراعاة الحالة الأمنية والسلامة داخل كل مسرح. وقال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح أنه نظرا للإقبال الجماهيري ستقدم بعض العروض حفلتين في اليوم نفسه، كما حدث في عرضي ست الدنيا بمسرح الحديقة الدولية ومحطة مصر على مسرح القاهرة للعرائس. وعلى الرغم من ذلك واجهت العروض ازدحاما شديدا بالقاهرة والإسكندرية، ومسارح الدولة تقدم عروضها بالقاهرة والإسكندرية. ومن الموضوعات التي استوقفتني هو مشروع تخرج لبدائل المسكنات. هذا المشروع قامت به بعض من الطلاب في إحدى كليات الصيدلة الخاصة بعنوان فكر حبة قبل ما تأخذ الحبة. تنطوي فكرة المشروع الذي يحمل هذا الاسم على يعني توعية المجتمع بأضرار المسكنات، كما توسعت الفكرة لتضع حلا للمشكلة من خلال الحديث عن وسائل أخرى تساعد على تحمل الجسد للألم من دون مسكنات. أصفر استطلاع الرأي الذي قامت به طالبات من كليات الصيدلة الخاصة عن أن 90% من المصريين يستخدمون المسكنات بدون مراجعة الجرعة المحددة. كما اكتشف الطلاب أن الإفراط في تناول المسكنات يؤدي إلى أعراض جانبية خطيرة، منها على سبيل المثال وليس الحصر ضعف المناعة، سهولة انتكاسة الجسم، وأيضا تكوين أجسام مضادة للمسكن نفسه، مما يؤدي إلى زيادة جرعة المسكن المطلوبة، بالإضافة إلى طبعا المشاكل في الكبد والكلى. أيها الإخوة والأصدقاء، التراث والنهوض بثقافتنا المعاصرة، هذا هو عنوان الندوة التي ينظمها مركز الأصالة والمعاصرة بالقاهرة. كيف يكون التراث طريقا للنهوض بالثقافة العربية واستشراف المستقبل من خلال التراث؟ هذا هو موضوع هذه الندوة، ويسعدنا أن نتواصل هذا الصباح مع دكتور يسري عبد الغني مؤسس مركز الأصالة والمعاصرة وخبير التراث. صباح الخير يا دكتور يسري. اهلا بحضرتك يا دكتور عبد البديع، واهلا بصوت العرب. كل سنه وحضرتك طيب، ونود ان نتعرف على هذه الندوه التي ستقام في مركز الاصاله والمعاصره بعنوان التراث والنهوض بثقافتنا المعاصره. شكرا اولا لاهتمامكم. بنضع دائما في الاعتبار انه ان المعاصره مستحيله، كما قال شيخنا امين الكولي. بمعنى أنا نعم أنا أعيش في العصر الذي نحياه، ولكن هذا لا يعني أنني ابن هذا العصر. أنا ابن تراثي، أنا ابن عاداتي وتقاليدي وقيمي وأعرافي وفنوني وأدابي التي هي في حد ذاتها تراثي بالمعنى العام. والنهضات يا أستاذ عبد البديع لم تقم على جناح واحد وهو المعاصرة، ولكن النهضات قامت ونجحت عندما مزجت ما بين الأصالة والمعاصرة، بين الماضي والحاضر، بين الوافد والأصيل. وكل نهضة، وحتى احنا عندنا ابتداء من القرن 19 الوطن العربي بدأ النهوض عندما اعتمد على الجناحين دول، وهو الجناح الأول إحياء التراث العربي القديم، نمرة واحد. نمرة اثنين الانفتاح على الغرب والاستفادة من مستجدات. فإذا لا نهضة لا تقدم إلا بأن تعود إلى الجناحين دول، وهما الماضي التراث وإحياؤه، ثم الاستفادة من الحاضر ومستجداته. لأنك أنا في رأيي التسلح بالتراث وقيمه هو حصن حصين لك لكي تواجه ما يراد بنا الآن. مشكلتنا أننا نحاول أن نبعد عن التراث، نحاول أن نبعد عن قيم التراث في وقت يراد بك التفكيك والتفتيت يراد بك أن تكون بلا هوية، وهذا ما يراد للأسف. يعني مش عايزين نقول مؤامرات ولا حاجة، ولكن أعداءنا يريدون بنا هذا، يريدون أن يكون لك ليس لك هوية. وهذا طبعا في هذا الوقت المهم الذي تعيشه أمتنا العربية، إلا من نتصلح بالتراث، إلا من نتصلح بقيمنا، إلا من نستخرج من التراث قواسم مشتركة. وهي الداعية إلى الحق، الخير، الجمال، الانتماء، الولاء، العمل، الإنتاج، الإيمان بما نقوم به، الإيمان بالتربية، بالتعليم، بكل هذه القواسم المشتركة التي نادى بها تراثنا. إلا من حضرتك تقصد نوع معين من التراث؟ عندنا تراث مادي وتراث لا مادي. التراث المادي يعني كثير، ولا مادي يعني متنوع. حضرتك يعني بتركز على نوعية معينة من التراث؟ نحن نؤمن بكل أنواع التراث، سواء التراث المادي الملموس أو التراث المعنوي أو اللي احنا بنطلق عليه أو اليونسكو بتطلق عليه المادي. جميع أنواع التراث يا أستاذ نؤمن به، ونحاول أن نستخرج منه هذه القواسم المشتركة لنتسلح بها ونبني عليها. أنا لا أقول الماضي كله ليس جيدا، هناك في سلبيات الماضي، ولكن الذكي الحصيف من حاول أن يستخرج الدروس المستفادة من الماضي ويبني عليها. هذا ما يعني يحتاج أحيانا التراث إلى نوع من الغربلة أو التنقيح. يعني كثير من أمثلنا الشعبية أو التراث الشفاهي ربما يحتاج إلى تعديل وتنقيح وغربلة يا دكتور يسري. لا مانع، لا مانع من هذا، لا مانع من هذا. لذلك أنا أقول أننا نستخرج القواسم المشتركة. هناك سلبيات في كل تراث، فيه سلبياته، ولكن دورنا أو دور المثقفين، دور الإعلام، دور التربية، دور التعليم، أن تستخرج هذه القواسم المشتركة ونبني عليها، وهذا هو المهم. المهم يا أستاذ عبد البديع أن لا تنسلخ من تراثك. يعني أنا الحقيقة احنا شايفين بعض الدعوات السخيفة التي تقول أننا يجب أن ننبث عن تراثنا أو نقطع الصلة تماما من تراثنا. ما لا ماضي له، لا حاضر له، ولا مستقبل. والشعوب بماضيها قبل أن تكون بحاضرها يا أستاذ عبد البديع. ويمكن ده القسم المشترك لكل أنشطة مركز الأصالة والمعاصرة. اتكلمنا عن المركز دكتور يسري واهتمامه والأنشطة اللي عقدتوها في إطار يعني تأصيل هذا المفهوم الأصالة والمعاصرة. نحن نعمل منذ حوالي 5 سنوات، وإحنا بقدر إمكان هذا المركز الذي أعتبر أنه أسرة واحدة ويضم العديد من الأصدقاء، سواء كان في المهجر في الوطن العربي أو المهجرين الأمريكي والأوروبي، وهم كلهم أصدقاء لنا ونتبادل الأفكار والآراء. وكل هدفنا هو إعلاء قيمة قيم التراث والمعاصرة ومواجهة العولمة السخيفة أو العولمة غير السعيدة التي تحاول أن تجرنا إلى كهوف الظلام مرة أخرى عبر أطروحات غريبة علينا. فلذلك نحاول في هذا المركز بقدر الإمكان أن نعلي من هذه القيم في شتى مجالات الأدب، الفنون، الفكر، الثقافة. نعقد مؤتمرين في العام، ذا بالإضافة إلى ندوة شهرية نعقدها، والهدف كله هو أن احنا نعرف الأجيال الصاعدة بتراثهم وبالقيم الأصيلة فيه، ونضع أيديهم على هذه القيم لكي تكون خير بناء للمستقبل. لأن للأسف الشديد لما بنقعد مع أنا من الشباب طبعا، لما بنقعد مع الشباب ونتكلم بنلاقي للأسف الشديد هم لا يعلمون شيء عن تراثهم. يقول لك احنا ما كناش نعرف أو ما نعرفش. لما تيجي تكلمهم مثلا تقول لهم ابن خلدون مثلا أنه كان راجل، كان صاحب مشروع فكري وهو رائد علم اجتماع العمران، واخد بال حضرتك، وعمل وعمل وقال وقال وقال وقال. الأولاد بيبقى ده شيء عندهم غريب. الوقت اللي بيعرفوا عن ناس تانية أو عن أفكار تانية أو معلومات أكثر من ابن خلدون أو الفارابي أو ابن سينا أو ابن مسكاوي أو غيرهم وغيرهم من مفكرين العرب الذين بنوا حضارة وللأسف استفاد منهم الغرب. وده أستاذ عبد الزايد معلش والله دي ما نرجسية ولا شفونية ولا إعلاء من الذات. لا، ده واقع، ده تراث خدم الغرب. أما أنا الأول إن إحنا نفسنا نستفيد. نستفيد من هذا التراث ونفعله. نتمنى لكم التوفيق دكتور يسري عبد الغني، مؤسس ومدير مركز الأصالة والمعاصرة، وده شيء جميل جدا، يعني الربط دائما بين الأصالة والمعاصرة، بين القدامة والحداثة، بين هذه الشخصية والهوية العربية والإسلامية وبين المستقبل. نتمنى لكم التوفيق وسعدنا بالتواصل مع حضرتك هذا الصباح، شكرا جزيلا. صوت العرب نبض العروبة دائما. شكرا للاستماع. شكرا يا دكتور، ألف شكرا. ونجدد لكم التحية أيها الإخوة والأصدقاء، لكم جميعا من القاهرة صباح الخير يا عرب، ونرحب بانضمام الزميل عبد الله محمود على الهندسة الإذاعية. نجلاء، يمكن بنفاجأ أحيانا عندما نتعامل مع إحدى الصيدليات ونحن نصرف روشتة الدواء أو نشتري دواء، نحن بنفاجأ أحيانا أنه القائم بعمل الصيدلي وليس صيدلي وليس له ارتباط بدراسة العلوم الصيدلية. نعم. وربما يعني الموضوع ده لخطورته، فهناك عدد من الصيادلة قدموا مبادرة بعنوان تصحيح الواقع الدوائي لخطورة هذا الوضع وانتشاره في ربما في القرى أو في الأماكن يعني حتى في قلب العاصمة حنلاقي هذا الموضوع. يعني هي هناك إحصائيات وهناك حجم للكارثة وهناك خطورة للملف قدموه مجموعة الصيدلة تحت عنوان مبادرة تصحيح الواقع الدوائي. يجبنا أن نتواصل هذا الصباح مع دكتور صيدلي عمر خالد. صباح الخير دكتور عمر. صباح الخير يا فندم. يعني احنا بنحييكم على هذه المبادرة وعايزين نتعرف على هذه المبادرة وآلياتها. يعني ألف شكر لحضرتك يا فندم، أولا كل سنة وحضرتك بخير وانت طيب والشعب المصري كله بخير. أنا بشكر السيد حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام على إعطائه الفرصة والسادة القائمين على إذاعة صوت العرب على إعطائنا الفرصة لتوضيح هذه المبادرة التي ابتدأنا فيها بنقطة مهمة جدا وقضية مهمة جدا، أعتقد أنها طرف الخيط في كل المشاكل المتعلقة بالواقع الدوائي المصري، ألا وهو وجود عدد ليس بالهين من الصيدليات الأهلية داخل جمهورية مصر العربية تدار ويزاول المهنة فيها أناس ليس لهم علاقة بمهنة الصيدلة أو بالطب عموما. نعم. صيدليات أهلية ولكنها تحت إشراف وزارة الصحة. هو بياخد ترخيص باسم طبيب، ولكن عمليا اللي موجود في الصيدلية ليس طبيب صيدلي، ليس دكتور صيدلي. صحيح. الكارثة أو ما دعانا إلى إطلاق هذه المبادرة ان احنا لدينا يعني انا عندي تصريحين، احدهم لمدير التفتيش الصيدلي في وزارة الصحة سابقا يقول فيه او تقول فيه ان عدد الصيدليات التي تعمل بدون صيدلي تقدر بالالاف، وتصريح اخر للسيد الدكتور احمد عامر رئيس لجنة محاربة الدخلاء على المهنة بنقابة الصيادلة سابقا يقول اننا لدينا حوالي 40% من الصيدليات يمتلكها ويديرها غير صيادلة. اذا فنحن امام كارثة تحتاج تضافر جميع الجهات المعنية، لان مسألة الدواء هي مسألة امن قومي. الحقيقة ان الموضوع ده يعني خطورته، ودايما انا بقول كده ان اي مشكلة من مشكلات الدواء خطورتها يعني بتنعكس على المواطن وبتنعكس على الدولة وبتنعكس على الصيدلي المحترم بالشكل. تنعكس على المواطن ازاي؟ اولا انا عندي كثير من الحوادث الفترة اللي فاتت احنا يعني عملنا لها احصاء نتجت من الأخطاء الطبية اللي بتأتي نتيجة صرف الأدوية بشكل خاطئ من هؤلاء يعني الذين يديرون الصيدليات. عندنا في أسيوط حصلت حادثة، طفلين توفوا من قبل رمضان يعني نتيجة صرف دواء غلط. عندنا في كفر الدوار، فالموضوع كمان ما توقفش على كده، لا ده احنا كمان عندنا في أحيانا سيدة مثلا بتكون حامل بيصرف لها دواء غلط. أبسط حاجة ممكن تحصل للمواطن إنه ياخد الدواء وما يستفدش بيه لأنه ما خدش النصيحة الطبية والدوائية، لأن زي ما كلنا عارفين إن الأدوية بتتعارض مع بعضها وبتتعارض مع بعض الأغذية، فلازم، وده دور الصيدلي المجتمعي إنه بيدي المريض النصيحة الدوائية المناسبة وبيكمل دور الطبيب عشان نوصل لمرحلة الاستشفاء. ده يعني أكثر من يعني بدون قطع كلام حضرتك، يعني الأكثر من كده إن اللي واقف في هذه الصيدلية وهو طبعا غير متخصص غير صيدلي بالمرة، يعني لا يكتفي بأنه هو يصرف الدواء ولكن أيضا يستشيره الناس في يعني ما هو حالتي كذا، إيه الدواء اللي تنصحني به، يعني حتى هو كمان بيقوم بدور الطبيب وليس بدور الصيدلي. يتعدى أيضا على دور الطبيب وجايب سرير كشف وبيركب محاليل وبيشرح ورق، يعني مأساة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. أضف إلى ذلك كمان أنه هو الصيدلية دي بتبقى منفذ للأدوية المخشوشة اللي بتكون جاية من مصادر مجهولة أو معدة كده اكسبايرد أو منتهية الصلاحية ومعد تصنيعها. كمان بتؤدي حتى كمان، وأنا بقول طب إيه المواطن يعرف إزاي يا دكتور؟ يعني الأدوية منتهية الصلاحية وبيعاد تعبئتها مرة أخرى، دي بالتالي صعب إن أي واحد المواطن ليس حتى الصيدلي حتى الدكتور الصيدلي نفسه يصعب عليه التعرف عليها؟ في بعض انواع من الغش ممكن الدكتور الصيدلي يتعرف عليه، وفي بعض انواع محتاجه معامل ومحتاجه حاجات ثانيه، وده دور مركز اليقظه الدوائيه بوزاره. بيبقى في باركود على كل علبه المفروض بتكشف عليه بتعرف اذا كان ده الدواء ده شغال ولا لا يعني. ايضا الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه يا فندم، احنا بنقول بيأثر على الدوله. احنا هنا ما بنبالغش، يعني احنا عندنا ارتفاع معدلات الجريمه ناتج من بيع الادويه المخدره بطريقه غير مشروعه بيتم في هذه الصيدليات. كمان ان حتى سوء استخدام الادويه بيرد تاني وبيرجع للدوله، لانه بتعالج الدوله بعد كده وبتنفق الملايين والمليارات على مرض زي الفشل الكلوي اللي ناتج من سوء استخدام الادويه. ومن هنا جاءت المبادره دكتور عمر خالد، جاءت هذه المبادره، يعني المبادره مطلوب منها ايه؟ يعني احنا يا فندم وجهنا المبادره ل 14 جهه، قسمناها كده لثلاث انواع من الجهات. جهات اعلاميه زي حضراتكم وزي الصحافه، وبنطالب ان تبقى في حملات دوريه زي اللي احنا بنعمله دلوقتي، وتكون في كمان اعلانات قصيره لتوعيه المريض. جهات تنفيذيه على راسها رئاسه مجلس الوزراء ووزير الصحه والداخليه، بنطالب بالتنسيق لتفعيل القانون. احنا فندم عندنا قانون واضح وضوح الشمس، الماده 78 بتقول يعاقب بالحبس مده لا تتجاوز سنتين وبغرامه لا تتجاوز على مئتي جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنه الصيدله بدون ترخيص، ويعاقب بنفس العقوبه الصيدلي الذي اعار اسمه لهذا الغرض، ويحكم باغلاق المؤسسه والغاء الترخيص. وعندنا جهاز وهو جهاز التفتيش الصيدلي بوزاره الصحه منوط بذلك. اذا ما المانع من تنفيذ القانون؟ وهذا الخلل يضر الجميع، يعني هنا تفاول. ايضا وجهنا هذه المذكره لجهات تشريعيه ومنها البرلمان. وفي الحقيقه يعني انا بحب اشكر الساده نواب البرلمان وعلى اللي بتعلوا معانا. احنا عندنا 65 نائب برلماني داعمين للقضية، منهم 3 قدموا بالفعل طلبات إحاطة: السيدة النائبة نادية هنري، السيد الدكتور محمد فؤاد، السيد المستشار محمد سليم. كل يعني طلبات إحاطة بخصوص ايه تحديدا يا دكتور؟ طلبات إحاطة بخصوص هذا الموضوع، وخدوا المذكرة موضوع يعني هل يعني تطبيق القانون ولا تغيير القانون ولا تفعيل يا فندم؟ تفعيل تطبيقه يعني تطبيق القانون. احنا عندنا جهاز تفتيش صيدلي منوط بذلك الامر، منتشر في كل محافظات وكل مراكز مصر، عنده احصائية كل الصيدليات، وبالتالي مفروض ان هو بيقوم بدوره، بيطبق القانون حماية للمواطن وحماية للمهنة وحماية للوطن. ده انا عايز اقول لحضرتك ان ساعات بيبقوا يعني اطفال او يعني في سن مثلا 14-15 سنة واقفين في الصيدلية بيبيعوا ادوية. انا رايتها يعني مش طبعا وهذا الامر منتشر يعني بصفه كبيره في المراكز والاماكن المتطرفه في الصعيد والدلتا، يعني ممكن حضرتك ما لاحظتش الكلام ده في الاماكن الراقيه مثلا، لكن منتشر جدا في زي ما بقول لحضرتك احنا عندنا في المذكره دي احنا باعتين، يعني حضرتك لو قريت الحاجات اللي احنا باعتينها، احنا باعتين الكوارث اللي حصلت سواء لاطفال سواء يعني كوارث كتير حصلت. يعني انت حضرتك تنصح بقى يعني انا كتوعية بدور الصيدلي المفروض ان يعني. انا عندما اشك في ان اللي موجود ده، يعني انا شايف بقول لحضرتك يعني لما الاقي واحد مثلا عنده 15-16 سنه واقف في صيدليه، يعني المفروض ان انا يعني اتصرف ازاي ابلغ ولا اخرج من الصيدليه؟ بناء على التواصل مع الاداره المركزيه للتفتيش الصيدلي، هي بتتلقى الاداره المركزيه قررت انها بتتلقى الشكاوى على الخط الساخن لرئاسة الوزراء اللي هو 16-5-28 ده حضرتك بتتصلي وهما بيقوموا بتلقي الشكوى واخذ البيانات كاملة، وبينزل التفتيش خلال 21 يوم. 21 يوم كتير قوي يا دكتور. 21 يوم ده فور الحاجات دي يعني تكون نية يعني. هو حضرتك بقى لو عرفت ان بينزل التفتيش وبتغلقش الصيدلية، يعني بيتعمل لها محضر اول ومحضر تاني ومحضر تالت عشان قدر يسمع للقانون تغلق الصيدلية. طب هل نقابة الصيادلة ليها دور يا دكتور عمر في يعني التوعية بدور الصيدلي وعمل حملات ويعني دور نقابة الصيادلة ايه؟ التوعية وعمل حملات وعلى الجرائد وسواء القنوات، ودور أكبر من ذلك وهو معاقبة المخالفين. يعني ده لأن نقابة الصيادلة من النقابات التي يعني مش مفروض إن هي بس تختصر دورها على أعضائها، لا ده دورها مجتمع، توفير دواء آمن للمريض عن طريقة آمنة. ونتمنى لكم التوفيق، واحنا عرضنا لهذه المبادره مبادره تصحيح الواقع الدوائي، ونتمنى نشكرك حقيقي لانها مهمه جدا يعني. بالطبع يعني شيء خطير جدا يعني نتمنى يعني ان نستمر جميعا في يعني تفعيل هذه المبادره، لان المصلحه في النهايه واحده. صحيح يا فندم، وده اللي انا محتاج ان انا اقول لحضراتكم، ان هي يعني لا يقتصر الامر على مناقشه او اثنين، احنا محتاجين دايما بصوره متكرره نضغط في هذا الاتجاه ونوعي الشعب المصري. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور عمر خالد، دكتور صيدلي، سعدنا بالتواصل معك هذا الصباح. شكرا جزيلا. صيدلي يا صيدلي يا صيدلي، بدي دواء إلها وبدي دواء إلي. صيدلي يا صيدلي يا صيدلي، بدي دواء إلها وبدي دواء إلي. قلبي صاير صاير صاير شعلة نار، قلبي قلبي عم يغلي غلي. قلبي صاير صاير صاير شعلة نار، قلبي قلبي قلبي عم يغلي غلي، عم يغلي عم يغلي عجلي يا صيدلي، وعم يغلي عم يغلي قلبي يا صيدلي. صيدلي يا صيدلي يا صيدلي، بدي دواء تجمع قلبه وقلبي وتنور لي دربي وتحل المسألة. أنا بدي منك حبي تجمع قلبه وقلبي وتنور لي دربي وتحل المسألة. عم يغلي عم يغلي عشر يا صيدلي. ونجدد لكم التحية أيها الأخوة والأصدقاء، لكم جميعا من القاهرة صباح الخير يا عرب. العيد كان فرصة يعني سانحة لكل الأسر إن هي، أو طبعا أغلب الأسر إن هي يعني تقضي وقت ما بين الحدائق والمتنزهات. استغل كثير من القائمين إن هم يعني يجمعوا ما بين النزهة في الحدائق وأيضا تقديم وجبة توعوية ثقافية من خلال زيارة وفتح المتاحف لزيارتها. مصر يمكن من أوائل الدول في العالم حقيقة يعني في وجود المتاحف المتخصصة أو النوعية، يعني هنلاقي وزارة الزراعة لها متحف السكر الحديد، الطوابع البريد، في الجيولوجيا، يعني عندنا كثير من المتاحف المتخصصة، وطبعا معانا وزارة الري اللي لها 4 متاحف على مستوى الجمهورية، طبعا بالإضافة إلى متاحف الأثار المعروفة التي تضم الحضارة المصرية على يعني كل فتراتها. يعني المهندس هشام فرغلي مدير متاحف الري التابعة لوزارة الري والموارد المائية يعني أقام العديد من الفعاليات في القناطر الخيرية لتشجيع الشباب وتوعية أيضا الشباب بالحفاظ على المية، وهو معنا مع الآن على الهاتف المهندس هشام فرغلي رئيس الإدارة المركزية لمتاحف وزارة الري. برحب بحضرتك وصباح الخير. صباح الخير وكل سنة طيبة وشعب مصر كله دايما بخير يا رب ان شاء الله. وانت طيب. هو الجميل مهندس هشام فرغلي انه الإدارة المركزية لمتاحف وزارة الري يعني هي بتقدم دور توعوي للناس بأهمية المياه وترشيد المياه ومشكلة المياه، وفي نفس الوقت بتديهم جرعة لهذه الآثار وهذا التراث المرتبط بوزارة الري. طبعا يا فندم، ده دور متاحف وزارة الري، ووزارة الري اللي تلو وجهة في التوعية وزيادة الوعي لدى أهالينا في ربوع المعمورة عامة، وخاصة احنا بنركز مع الشباب والأطفال لزيادة الانتماء عندهم وزيادة الوعي، لأنه قضية المياه دي قضية ملحة وقضية عالمية وليس قضية مصر بحسب. كلنا داخلين على نزهة مياه وتغيرات مناخية، فكان واجب علينا أن نزيد من جرعة الوعي بإضافة المتاحف لهذا الصدد. بعد ما قطعنا شوط كبير مع الإدارة المركزية للتوعية والإرشاد، وعاملين يعني حملات كتيرة إذاعية وتلفزيونية. بس الجميل أنكم استغلتوا العيد يعني وصول كثير من الزائرين للمتنزهات، وعملتوا أيضا فعالية في الأناصر الخيرية. والله احنا امبارح انهينا فعالية اسمها العيد فرحة وبكرة احلى، لانه عندنا القناعة ان بكرة ان شاء الله احلى بزيادة الوعي وزيادة الجرعة الانتمائية لأهالينا وللشباب بالتحديد، ليعرفوا قضية المية ويتعاونوا معنا جميعا نحو الحفاظ على كل قطرة مياه، لانه يعني احنا عندنا القناعة التامة انه بنقول انه كل قطرة مياه حقا تساوي حياة. المياه محددة طبقا للاتفاقيات، فكان واجب علينا ان احنا نستغل كل مناسبة وكل يعني كل مناسبة بتمر على مصر ان احنا نجمع اكبر قدر واكبر عدد من اهالينا يعني نلقي الضوء على هذا الموضوع. كل يوم بنبتدع طريقة جديدة. كان في فئة معينة مستهدفة باشمهندس؟ والله انا كنت مستهدف العامه يعني المناطق عامه، وخاصه كان الشباب والبراعم، واستغليت وجود يعني نخبه كبيره من الطلبه المتفوقين على مختلف المراحل في الاناطر، عشان كمان نقول ليس ده دور وزاره التعليم فحل، كمان وزاره الري بتشارك في تكريم الطلبه، وكمان نديهم فكره عن القضايا الملحه، ونقول ونحملهم مبدئيا الامانه انه يعرفوا قضايا مصر الحاليه، عشان هم دول اللي هيكملوا مع المشوار لهذه البلد العظيم، ويبقوا عارفين ما هو ماضيهم وما يحدث على الارض الواقع حاليا، نكون جاهزين جميعا غدا يعني الدخول في التحديات. ده مهم جدا مهندس هشام، لكن ايضا المهم اكتر والمهم يتوازى ايضا مع هذه الاهميه انه زوار متاحف وزاره الري يتعرفوا على هذا التاريخ وهذا التراث المرتبط بنهر النيل والمرتبط بالري. يعني كلمنا حضرتك عن متاحف وزاره الري، يعني المتاحف دي موجوده فين وماذا تحوي متاحف وزاره الري؟ والله نبدأها من الجنوب للشمال. احنا على بوابة مصر الجنوبية بالتحديد أسوان شيدنا متحف اسمه متحف النيل، نقصد فيه إلقاء الضوء على تاريخ مصر العظيم وما فعله أبائنا وأجدادنا تجاه ترويض هذا النهر بإقامة العديد من المنشآت، وبإقامة هذه المنشآت قدرنا فعلا نحافظ على كل قطرة مياه بعد أن كانت تلقى سدى في البحر، وقدرنا نروض هذا النهر ونعمل أعظم حضارة في التاريخ. أنا يمكن أنا باشمهندس أنا زرت متحف النيل، وحضرتك كنت يعني تنزل بنفسك تشرح للزوار هذا المتحف، ليه إمكانيات عالية جدا، ومن ضمن الحاجات اللي استوقفتني وانت بتقدم للجمهور شرح وافي لمتحف النيل في أسوان، يعني تركيزكم الشديد على التواصل مع الدول حوض نهر النيل، وإزاي أنتوا ببعض الأشياء البسيطة زي وجود الأعلام الخاصة بدول حوض النيل يعني بأحجام كبيرة في مدخل المتحف، حاجات كتير جدا. يعني حضرتك كلمني عن هذا المتحف وعن الإمكانيات اللي فيه. والله هذا المتحف احنا ابدعنا فيه، وليس يعني شكر في أنفسنا، لكن كنا مركزين في هذا المكان بالتحديد على إلقاء الضوء على أهالينا في القارة الأفريقية، وخاصة الفترة اللي فاتت كان دول حوض النيل، لنقول لأهالينا في مصر أجمع أن هذه المياه لا تأتي يعني تأتي من قبل أشقاء عشرة، فواجب علينا التواصل معهم والتفاعل مع قضاياهم وعمل لحمة ما بين الشباب والبراعم مع أخوانهم في القارة لكي يستكملوا المسيرة ويتعدوا التحديات التي تقوم. النهاردة كمان بعد هذا النجاح الحمد لله رب العالمين صدر التعليمات كمان بتعميم أقسام في هذا المتحف ليضم كل القارة، فهو تاريخ عظيم، ويجب علينا جميعا أن نعلم شبابنا وبراعمنا ماذا فعل أبائهم وأجدادهم لكي نصل إلى ما نحن عليه، فوجب علينا يعني التركيز في عمل الجرعة التوعوية لكي يستمروا في العطاء ويستمروا في البناء، ويعلموا أن هذه المياه لا تأتي إلا من قبل أشقاء، لأن احنا لا نمتلك في مصر مياه، كل ما نمتلك في مصر قرابة 3% من المياه دي جاية عبر الحدود، فلازم يعرفوا أشقائهم. حتى المياه الجوفية الذي يدعي أنها مياه موجودة في مصر، هذه المياه برضو موجودة في حوض يشترك معنا ثلاث دول أخرى تشاد والسودان. المتاحف دي مهندس مفتوحة للزيارة دائما ولا والله الحمد لله أسوان من أسوان حتى هنا مفاتحنا مفتوحة طوال العام 365 يوم في العام، لا تغلق أبوابها حتى إلى أن وصلت الأناطر الخيرية، والأناطر فيها متحفين موجودين برضو أيام الجمعة والعطلات الرسمية والأعياد، وبندور على كل فعالية. هو متحف الثورة ومتحف علوم الطفل في الأناطر الخيرية. في الأناطر الخيرية احنا تعدينا كده، عندنا متحف كمان في إسنا حاليا داخل في طور التطوير قريبا بإذن الله، يعني يستكمل زيناته ويستكمل مكوناته ويكون كمان يعني جاذبا لأهالينا في جنوب الصعيد بإذن الله. يعني المتاحف اللي موجودة في القناطر الخيرية يعني بنفس الفكر الموجود في متحف النيل ولا مختلف؟ لا هو يعني لا فكر مختلف. هو متحف الثورة ده متحف أنا بعتبره متحف كلاسيك، عبارة عن مجسمات خشبية بتبين كل الأعمال العظيمة اللي قام بها أبائنا وأجدادنا على النيل، بداية من السد العالي مرورا بالخزان ومرورا بكل القناطر والأعمال الصناعية الموجودة على نهر النيل، إلى أن وصلنا إلى يعني معجزة القرن العشرين، الأناطر الخيرية بجمالها برضو موجودة لها مجسمات وكل ما هو تم تنفيذه على أرض الواقع ترويضا لهذا النهر موجود في هذا المتحف. كمان طورنا هذا المتحف، ألحقنا به قاعة سينما كبيرة بنعرض فيها أفلام وثائقية وأفلام كرتون وأفلام كل حسب السن المتقدم لينا، برضو لنرفع الوعي ونزيد الانتماء ونعلمهم ماذا كان الأمس. وما يحدث اليوم. أما متحف الطفل وعلوم المياه فده متحف يعتبر المتحف الأول في الشرق الأوسط، ده متحف تفاعلي. الحمد لله قدرت وزارة الري تتعاون مع خبراء أجانب وننفذ كل التجارب العملية اللي تعلمناها من البداية حتى الجامعة. و بنتكلم عن الكهرباء وعن الطاقه وعن الحاجه يعني هتكون جاذبه للطفل هذه المتاحف، يعني حتى والله كنا بنمشي الطفل دي الاسره كلها. جميل. وقدرنا من خلال هذه المكونات نستخدم في 70% منها المياه لنبرز عظمه هذه النعمه وكيف نحافظ عليها وكيف نستغلها. هذا المتحف موجود من داخل مساحه 8 فدان مليئه بالمكونات المتحفيه الموجوده في الطبيعه الخضراء. يعني عدد من المتاحف مهندس هشام اعتقد انها تحتاج الى زياره. عدد من المتاحف المهمه التي ترتبط بوزاره الري، نتمنى لكم التوفيق، واعتقد اننا يعني سنفرد لها مساحات اخرى فيما بعد لنتعرف على هذه المتاحف. احنا سعدنا بالتواصل معك هذا الصباح مهندس هشام فرغلي رئيس الاداره المركزيه لمتاحف وزاره الري، شكرا جزيلا. شكرا يا جميلة كلنا عيلة. بين الطبيعة الخلابة الجو جميل، وادي القناطر يا حبيبي، وادي نهر النيل، قولوا لما كان زرع هيطلع ولا كان محاصيل. ما تقولوا يلا هلا هلا فين القناطر، احنا جميلة فين القناطر، كلنا عيلة فين القناطر. صباح الخير يا عرب، ومعكم حتى العاشرة. أيها الإخوة والأصدقاء، مؤخرا أعلن عن فوز جوخة الحارثي وهي الكاتبة والأكاديمية العمانية، أعلن عن فوزها بجائزة البوكر العالمية كأول مبدعة عربية تفوز بجائزة عالمية. فازت بجائزة البوكر عن روايتها سيدات القمر. أيها الإخوة والأصدقاء، نتعرف أكثر على هذه الأديبة والأكاديمية العمانية من خلال تواصلنا مع الكاتب والناقد الأستاذ مصطفى عبد الله رئيس تحرير أخبار الأدب الأسبق. صباح الخير أستاذ مصطفى. صباح الخير يا دكتور عليك وعلى الزميلة العزيزة، وصباح الخير على كل مستمعي صوت العرب. كل سنة وحضرتك طيب. وأعتقد حضرتك يعني كتبت مقال لتعرف القارئ بجوخة الحارثي، نود أن نتعرف ونقترب منها أكثر من خلال حضرتك. أنا الحقيقة يعني كنت من أول اللي كتبوا عنها فور إعلان نبأ الفوز، نشرت في البداية على موقع ميدل إيست أونلاين في لندن، موقع عربي، وبعد كده نشرت في المصري اليوم في مقالي الأسبوعي تقريبا يوم الجمعة قبل الماضي. يعني هو أنا بنطق اسمها كده صح، جوخة الحارثي؟ لا بتنطق جوخة الحارثي. جوخة الحارثي. جوخة الحارثي. انما طبعا صح، احنا الجيم القاهريه ما بتفتحش تعطيش، انما هي تنطق في المجتمع العماني الدكتوره جوخه. فهي الحقيقه انا بكتب عن كاتبه شفتها شخصيا وتعاملت معها وعشت معها بعض ايام في تونس سنه 16 لما دعيت انا وهي لحضور منتدى أدب الطفل العربي اللي بيمنح جائزة مصطفى عزوز. والحقيقة أنا فوجئت بهذه الكاتبة اللي كنت سمعت عنها عندما زرت سلطنة عمان من حوالي 20 سنة، ودعاني الدكتور أحمد درويش لأني أزور كلية الأداب وقتا كان عميدا لها، وطبعا كلمني عن كثير من طلبته وأشار لي إلى النابهين منهم، كانت منهم جوخة الحارثي. كانت عندها كم سنة دلوقتي، في حدود كم سنة يعني؟ في الأربعينات. في الأربعينات. لكن أستاذ مصطفى عبد الله، جوخة الحارثي هي كاتبة رواية سيدات القمر التي فازت يعني بجائزة البوكر العالمية، وهذه الرواية تم ترجمتها للإنجليزية وبالتالي فازت. يعني البعض يقول إن البطل في هذا الفوز هو الترجمة وليست الرواية، مش عارف رأي حضرتك إيه؟ لا أنا حاول، أنا عايز أفرق بين حاجتين كمان. هي فازت بجائزة اسمها جائزة مان بوكر انترناشنال. وجائزة مان بوكر هذه جائزة مختلفة تماما عن جائزة البوكر للرواية العربية اللي احنا استحدثناها أو أخذنا نسخة عربية منها منذ عدة سنوات. البوكر العربية بتبقى عن الروايات في طبيعتها العربية وعن الرواية العربية نفسها. إنما هذه الجائزة بوكر العالمية هي جائزة للرواية العالمية، لكنها الرواية في البداية كانت الجائزة موجهة فقط للروايات المكتوبة بالإنجليزية والمنشورة في بريطانيا. وبعد ذلك أفسحوا المجال قليلا فقالوا يمكن أن تمنح لكتاب من يكتبون في أي لغة على أن تكون الرواية مطبوعة في بريطانيا وصادرة للقارئ الإنجليزي. هي بالفعل صادرة في بريطانيا، وهو دي العبقرية الحقيقية، وهو ده الدور. وأنا ركزت الحقيقة في واحدة من المقالتين على الجزء اللي حضرتك بتقول عليه ده بالضبط. قلت إن لأن بعض الناس يعني تهكموا الحقيقة وقالوا يعني أوكي البطولة للترجمة للمترجمة، لا قالوا البطولة للمترجمة، لكن الحقيقة إذا لم يكن هناك عمل مهم ما كان ستصدر ترجمة عظيمة. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، إن هناك تعاون. يعني أنا بقول لك الكلام ده من خلال تخيلي للي تم، ليس من خلال التواصل مع جوخة. لأن جوخة أحب أقول إنها من الشخصيات التي لا تتواصل مع الإعلام كثيرا. يعني الدكتورة جوخة كانت موجودة في القاهرة هنا في ملتقى الرواية الأخير اللي كان من أقل من شهر أو من شهر وشوية صغيرة، وكانت موجودة ومعها طفلها أحدث أطفالها. يعني هي سيدة تعيش الحياة زي ما هي عايزاها، مش زي ما الناس يحبوا ان هي هو في جايه طفلها ما عندهاش اي مشكله انها مع طفل رضيع، وتقدم وقدمت شهاده بديعه جدا حول هذه الروايه، ولم تتواصل مع حتى مع اصدقائها اللي كانت عارفاهم من سابقا. جت وخلصت وسافرت. طوال الفتره اللي بعد ما التقينا في تونس يمكن لم نتكلم ولا مره، لكن هي قادره على التواصل مع الأوساط الأكاديمية والأوساط المتعلقة بمجال النشر. نقدر نقول عن خصوصية جوخة الحارثي في الكتابة أو في سيدات القمر بالتحديد، هي عبقرية هذه الكاتبة تكمن في قدرتها على قدرتها كأنثى في التعرف على تراثها الشعبي العماني والكتابة عن المسكوت عنه في هذا المجتمع بجرأة شديدة جدا. على الرغم من أنها تنتمي إلى طبق إلى يعني عائلة من العائلات الكبرى وعائلة الحارثي في السلطنة، تمتلك أسلوب بديع جدا وتستطيع أن تغوص في هذا وتدعم هذا الغوص في التراث بتاعها والاستماع إلى المرويات والحكايات الشعبية من السيدات الأكبر سنا منها، من جدتها مثلا ومن إليه وعمتها وما إلى ذلك. تدعم هذا بالوثائق حول المجتمع العماني التي استطاعت أن تطلع عليها في فترة وجودها في اسكتلندا عندما كانت تحضر لنيل درجة الدكتوراه في الشعر العربي منذ نحو 10 سنوات. يعني هي حققت المقولة الإغراق في المحلية يؤدي إلى العالمية. هي عملت كده فعلا. وبعدين على فكرة لما نقول إن هي يعني قيمة جائزتها أو المنجز الذي حدث بحصول جوخة الحارثي أو جوخة الحارثي على المان بوكر لا يقل عن المنجز الذي أحرزه نجيب محفوظ للرواية العربية كلها، احنا مش هنكون مبالغين، ولازم نكون منصفين. ليه؟ لأن هذه الجائزة لم تصل إلى كاتب عربي من قبل على الإطلاق، وهي جائزة مهمة جدا. طبعا نوبل شيء ومان بوكر شيء، لكن في مجال الرواية تبقى دي. نمرة اثنين، ان مان بوكر تمنح عن عمل واحد فقط مش عن كل انتاج الكاتب. يعني لازم نقول للمستمع ان هذه الكاتبة عملت 3 روايات مهمين، منها منامات ومنها نارنجة وهذه الرواية. هذه الرواية أكثرهم حظا، وأنا بقول إن هي الرواية المنصفة أو الرواية المحظوظة، لأن هي استطاعت أن تقدمها بقيمتها الحقيقية في مجتمعها العماني. واخد بالك؟ فهي أكاديمية، لكن يقولك لا يكرم نبي في وطني. أنت هنا ممكن تلاقي فجأة كاتب أخذ جائزة عظيمة جدا كل الناس تجري عليه وتدور عليه. فهذا سيفيدها على المستوى الأكاديمي، سيفيدها على المستوى الروائي، وهو في الحقيقة جعلها تشغل الناس سواء في العالم العربي أو في ساحة الاستعراض البريطاني والأمريكي وما إلى ذلك. عايز أقول حاجة تاني إن مما يميز رواياتها أو هذه الرواية على سبيل التحديد إنها جرؤت على أن تكتب الحوار في داخل السرد باللهجة العامية العمانية، ودي دكتراء يعني مهم جدا، ويجعلها من القوى زي اللي بيقدم العملة بتاعته لكي تتداول في المحافل الدولية. هي ما خافتش انها تكون سلاح ذو حدين ان البعض يستصعب هذه اللهجة او حاجة وما يقدرش يفهمها. ما هو لازم يكون في نوع من المقامرة، ان انا اقامر على هذا واشوف انا الرابح ولا انا اللي خاسر. يعني انا عايز اقولك ان هناك كاتب مصري يقيم في الولايات المتحدة، لان انا دائما التحدث في هذه الامور مع اصدقائي حول العالم. فكان من ضمن الذي لفته ولفتني إلى ذلك، قال لي انظر أنت تعيب علي أني أستخدم العامية في رواياتي وقد استخدمت هي العامية العمانية في رواياتي. قلت له هل فهمتها؟ فقال لي حاولت أن أفهمها وبحثت وأحاول وهكذا. فإذا قال لي أنا اجتهدت لكنها أذقتني طعم هذه اللهجة. فالحقيقة هي تكتب رواية فريدة، تكتب رواية بتاعتها هي شخصيا، واخد بالك، هي تكتب إبداع نسائي وإبداع إنساني في نفس الوقت، ولا تكتب عينها على الجائزة رغم أنها قدمت في الرواية مناطق صعب جدا أن يتناولها. يعني إحنا بنهني كل مرأة عربية يعني من خلال جوخة الحارفي هذه الروائية العمانية التي فازت بجائزة البكرة العالمية، وهذا إنجاز كبير للروائية العربية. ونهني أيضا الرواية العربية للمرأة العربية. أنا عايز أقول لكم حاجة. أنا علمت إن مطار مسقط الدولي، مطار مسقط الدولي، عمل نوع من الدعاية الرائعة لهذه الكتابة يوم عودتها من بريطانيا. جميع شاشات المطار، جميع الشاشات الكبرى للمطار كان عليها صورتها وهي بتتسلم الجائزة، والفيديوهات دايرة، وكل المسافرين من وإلى مسقط كانوا يتحدثون. منجز عالمي كبير أستاذ مصطفى عبد الله، يعني الوقت أدركنا، سعدنا بالتواصل مع حضرتك، شكرا جزيلا، ونلتقي دائما معك بخير. شكرا، مع السلامة. شكرا جزيلا. وحلوة عمان يا بلاد الغالية، بزهية دايما في كل عين. هكذا أيها الأخوة والأصدقاء نأتي وإياكم إلى ختام هذه الفترة. صباح الخير يا عرب، شكرا لكم، وحتى نلقاكم نتمنى لكم دائما أطيب الأوقات وأسعدها. كان معكم في هذه الحلقة عبد البديع فهمي ونجلاء السروجي، ومن هندسة الهواء أشرف أفكار وعبد الله محمود. شكرا لكم، ودائما نلقاكم على خير. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.